وخذ أخي طالب العلم خذ أخي. لا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. لا يلزم من المعادلة في الثواب المعادلة في الإجزاء. مثال آخر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات فكأنما أعتق أربعة من بني إسماعيل. هل يجزي أربع رقاب إذا قلت هذا عشر مرات؟ لو قال الإنسان عشر مرات وعليه أربع رقاب يجزي أو لا يجزي؟ لا يجزي، لا يجزي ولا على رقبة واحد. فالمعادلة في الثواب لا يلزم منه معادلة كمل في الإجزاء. الحمد لله. إلى هنا نقتصر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.